عند قوله ما لا شيء مثله، يقول في تقليد الله مع تقليدين عن توفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ما شيء مثله. بس نتكلم هنالك عن الصفات لعلنا نسوق ملخصا مهما لرسالة الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى عليه رحمة الله، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى إن شاء الله هنالك سنفعل إن شاء الله. فالإيمان بالله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، ويكون ذلك مبنيا على الكتاب والسنة، الإنسان يعيش هذا المعنى، يعيش أسماء الله عز وجل وصفاته. أسماء وصفاته اثنين لا يدل على الله إلا الله، ورسول الله أعلم الخلق بالله، لذلك لا نأخذ أسماء الله وصفات الله إلا من الله ورسوله. أيها الإخوة، كثيرا قلت هذا المعنى وواكده ولا أزالي من كثرة تكراره، عندنا حين نمر الصفات كما جاءت نسجسها، وفي الكلام ده بالفرق بين الواقفة المتوقفين الصفات اللي يقول ينزل ربنا يعني ايه، يقول ملهاش معنى زي كفها يا عين صد، وبين من يثبتها بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني احنا نقول ينزل ربنا نثبت النزول، عارفين يعني ايه نزول، لكن لله نزولا يليق بجلاله وكماله، الله فوق ايديه نثبت ان لله يد لكنها ليست كايدينا، لما انت تليق بجلاله وكماله ليس كمثيل شيء، وسبب تصير الكلام ده حسب تفسيره. لكن انا عايز اكد نقطه في النقطه ايه، انك انت حين تثبت هذا الاثبات تثبته تماما وتتبنى هذا الاثبات كما على مراد الله سبحانه وتعالى، فانك حين ذاك تكون في امان. لما تيجي القيامه ربنا قال لي انت ليه اثبت لي يد، ربنا انت اللي قلت كده، انت في كتابك يد الله فوق ايديك، ليه اثبت لي نزول، ليه انت قلت ان ربنا ينزل، نبيك قال كده صلى الله عليه وسلم. اما اللي يقول يا الله يعني قوته تنزل، الله يعني تنزل رحمته، سئل يوم القيامه ليه قلت تنزل رحمته، قال له يعني يا رب انت ما ينفعش تنزل، فانا قلت تنزل رحمتك، هذا هو الاحسان، هذا هو الفقه، هذه الحقيقه التي تنجي يوم القيامه. الامر الكلام على الصفات، المسائل هو توحيد الربوبيه، الاقرار بانه خالق كل شيء، توحيد الربوبية قلنا قبل كده في تعريف أنواع التوحيد، أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، بمعنى من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الزرع؟ الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. من الذي خلقك؟ الله. ده توحيد الربوبية، توحيد كرب. من الذي يمرض ويشفي، يسعد ويسقي، يميت ويحيي؟ حد يقدر يقول حاجه غير كده؟ هل يدعي حد ان خلق السماوات خلق النجوم خلق الفلك؟ هل يستطيع ان يدعي حد ان هو بيموت ويحيي؟ هل يستطيع ان يدعي حد ان هو اللي بيرزق وينزل المطر؟ لا يستطيع احد ان يدعي ذلك. هل توحيد الربوبيه؟ عشان كده الشيخ يقول وهذا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفه معينه من بني ادم، بل القلوب مفطوره على الاقرار به اعظم من كونها مصورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قال الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شاك فاطر السماوات والأرض، تؤمن هو الفاطر السماوات والأرض، تؤمن أن الله الذي فطر السماوات والأرض، قل آه لا إله إلا الله هو الذي فطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي فطر السماوات والأرض في شاك ليش في شاك سبحانه وتعالى، هذا التوحيد قد يهمله بعض الإخوة في دنيا الإنسان، هذا خطر، خطر شديد، خطر مهم جدا، لا لا يا ابني، هذا التوحيد مهم جدا، ليه؟ هو ده سبيل توكلك له، النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عندك توحيد الربوبية، هو ده اللي جبرك له القلب. التوحيد ده هو اللي يثبت عليه توحيد الإلهية، إذا كان فالله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أيعبد من لا يخلق، إذا توحيد الربوبية لابد من الإنسان دين نظر إلى السماوات وقال سبحان الله. كنت بقول للإخوة إن اللي بيقول سبحان الله يحكي في أذكار الصلاة الحمد لله الله أكبر بمعنى غير اللي بيقولها من غير معنى. هي كده انت قلت سبحان الله على ايه؟ تجول بقلبك وعقلك فيما يكون في السماوات والارض بالايه؟ سبحان الله. حتى بص لايدك انت بتقول سبحان الله وبركز على الاصابع سبحان الله سبحان الله على وجودك سبحان الله على عادتك سبحان الله على نفسك الموجوده سبحان الله على الراحه اللي انت حاسسها بعد الصلاه سبحان الله. ثلاثة وثلاثين سبحان الله لقينا عبوبيه الحمد لله زيهم برضه الحمد لله على ايه؟ على ايه؟ سبحان الله العظيم. والله يعني انا حسيت احساس جديد في رمضان ده ان الواحد لما يجوع وبعدين ياكل يقول سبحان الله العظيم. هذا واحد كان جعان الاحساس بشيء الاحساس بشيء سبحان الله العظيم. يعني ده أنس ده قبل مرة صام فيها في حياته وبعدين يغرب أذن هو واقف يغرب أذن يغرب أذن في يوم يشرب هو سعيد إن يغرب أذن إنه كمل اليوم. أنا قلت الإحساس ساعتها بقى عند الجوع إن العطش وأنت تشرب وإن المية ماشية كده إحساسك إنه بتاع الصلاة مش إحساس الناس النايمة ها إحساسك إنه يكون جعان فعلا جوعان متهز احساس الاكل نفسه تقول سبحان الله. انا مش عارف الصح مش انا بتكلم عن احساس احساسي فعلا انك كلت الفرق بين كنت جعان وكلت تقول سبحان الله في حاجه حصلت وتقول الحمد لله الحمد لله انا كلت الحمد لله انه سمحنا بتاكل. ايه رايك بقى لو ما كانش سمحت ابدا؟ الله اكبر لما تصب انواع الاطعمه وتدخلها وطعمها وتلذذك به الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر. تقول اذكار الصلاه بقى موضوع مختلف لما تفهم توحيد الربوبيه هتعيش حياتك ككل هتعيش حياتك ككل بطعم مختلف لما تعيش توحيد الربوبيه. اما الثالث توحيد الالهيه توحيد الله بافعال العباده او بافعال العباد اللي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والسجود والنذر والذبح والدعاء الافعال دي توحيد إلهية التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وهو التوحيد الإلهي الذي تضمن توحيد الربوبية. أنت لازم تثبت توحيد الربوبية الأول فإذا أثبتت توحيد الربوبية تعبد هذا الرب الذي أثبت له الربوبية هذا توحيد إلهي حتى بالعبادة حتى هذا الرب الذي اعتقدت أنه رب تعبده تفريده بالعباده بتوحيد الالهي. وتوحيد الالهي المتضمن توحيد الربوبيه هو عباده الله وحده لا شريك له. فان المشركين من العرب كانوا يقرون بالتوحيد يقرون بتوحيد الربوبيه وان خالق السماوات والارض واحد كما اخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مش هذا كثير في القرآن لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم أبدا. وكذلك كان حال الأمم السالفة للمشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله عنه في قصة صالح عليه السلام في تسعة الرهط الذين تقاسموا بالله تحالفوا بالله حلفوا بالله إن زي تلبي وأهلها هؤلاء المفسدون المشركون أعلم بالله على نفس أبيه وأهله. هذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمانا مسلمين. لما يؤمن بالله خالق ويشرك بقى بالعبادة. فعلم أن التوحيد مطلوب التوحيد الإلهي الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: أفي الله شككم فاطر السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ولا يقال أن معناه مولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. الحديث المتقدم لا يدل على ذلك. كل مولود يولد على الفطره فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني، حيث قال يهوداني او ينصراني او يمجساني، ولم يقل او يسلماني. المسلماني خلوه مسلم. بل في روايه: كل مولود يولد على الميه. في رواية أخرى: كل مولود يولد على هذه الملة، على الإسلام يعني. الحديث صحيح. وعليه فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من العبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثال بها المشركين. يبقى لازم الإنسان إلى جنب توحيد الربوبية أن الله خالق السماوات والأرض خالق الكون أن يعبد الله، أن يوحد الله في العبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله. مش بس يقر أن الله خالق. القرآن دلو بتكرير هذه التوحيد وبيانه وضد الأمثالية، ولذلك عندما يقر توحيد الربوبية ويبين له لا خالق إلا الله، لذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، يجعل الأول دليلا على الثاني. كانوا يسلمون الأول وينزلون في الثاني، مش خالق إلا الله، وما يقولون أنه لا يعبد إلا الله، أنه هو الذي يأتي العبادة بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم. لا شريك له في ذلك، فيما تعبدون غيره ويجعلون معه آلهة أخرى. كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أإله مع الله فعل هذا. هذا استفهام إنكار يفهم لك الباب، يعني لا يوجد إله مع الله يفعل ذلك ولا فعل ذلك. هم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فحج عليهم بذلك. ليس المعنى أنه استفهام مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: فإنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد لا أشهد. كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، لا يقولون إن مع الله إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. لم يقولوا أن معه إله فعل ذلك، لهم يقرون ويشهدون ومتأكدون ويؤكدون أن الله فعل هذا وحده سبحانه وتعالى، لهم يقرون أن الله وحده فعل هذا. هكذا سائر الآيات. لذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا إله إلا الله. أمثال ذلك في القرآن. المقصود أن التوحيد الذي بعث إليه رسول الله وبدا به الكتب نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. الأول إثبات حقيقة ذات الرب. إثبات الرب. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق البحار، خلق الأنهار، أنزل الماء، أنبت الزرع، يحيي ويميت. إثبات الرب. إثبات أفعال. أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قول أهل السنة. أفعاله وأفعاله ليس كمثله شيء في ذلك الكل كما أخبر به عن نفسه. وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. فتضربوا لي. توحيد الإثبات والمعرفة. الثاني هو توحيد القصد والطلب. مثل لقد جاءت سورة قل يا أيها الكافرون، جملة سورة الأنعام. غاية سورة القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن لابد أن يكون فيه توحيد. القرآن كله إما خبر عن الله وأسماءه وصفاته، هو التوحيد العلمي الخبري اللي احنا قلنا عليه، توحيد في الإثبات والمعرفة، علمي خبري، إنك تعرف الله. وإما دعوة إلى حلمك وحده ولا شريك له، وخلع ما يعبد بدونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. توحيد في الإثبات والمعرفة، والتوحيد الثاني في الطلب والقصد. توحيد الإرادي الطلبي. فإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه عند توحيده، وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة، هذا جزاء توحيده. فأما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من المكان وما يحل به في العقل من العميل، فهو جزاء من خارج عن حكم التوحيد. فبان لنا أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه في شأن الشرك وأهله وجزائه. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد. ليه؟ لأنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريقة أهل التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم هدى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فرطوا في التوحيد. بالنبذة سبيلا هدايه التوحيد والدنيا بعيد. وعلى هذا فقس القران كله، كل القران، كل الايات توحيد. ولذلك الشيخ يقول: وقد اودع الله تعالى في الفطره التي لم تتمجس في الجحود والتعطيل ولا التشبيه والتمثيل، فله سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. أنت تعرف يا رب؟ قال: ولا يحيطون به علما. تعرف من عشر يا رب؟ خالص ما قدر الله حق قدره. لذلك سبحانه له الكمال، له الكمال كله، وله الجمال كله، وله العظمة كلها. سبحانه ليس مثله شيء، هو السميع البصير. الملك جل جلاله لا نعرف شيئا عنه إلا النذر اليسير، يعني كما يقال مسك الإناء. ما خفي من كماله وجماله وعظمته أعظم بكثير مما نعرفه. ومن هذا شأنه، كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ تكاد السماوات تتفطر وتشق الأرض وتخز الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ما كان للرحمن أن يتخذ ولدا السماوات هتقع، الجبال هتتهد، الارض هتنشق من الغيظ على المشركين اللي يشركوا مع الله العظيم آلهة أخرى. هذا وأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قام من التوحيد بما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قام به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه. هو التوحيد، عشان بعض الناس عايز يعمل توحيد مخصوص، الصوفية غيرهم يعملونهم توحيد، لا، توحيد الرسل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش التوحيد علما وحالا ومعرفة ودعوة قياما به، وهذا مع مثل الكتاب يبين لنا الحال. نتفق على هذا المقدار، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله.